هذه الأيام ما أدري ما الذي حدث. شو أنتم ما كنت تسمعوا بالكم سمعوا، وأنا حتى ناس لقيتهم هكذا شخصيا هكذا واحد الكلمات عجيبة جدا. يقول تحكونا على الواقع، تحكونا على الواقع، تحكونا شنا عن غزوة بابر، غزوة حنين، غزوة كذا. واحد لقيته قال إيه لازم تحكونا على الواقع، ما تحكوناش على عمر بن الخطاب، ما تحكوناش. كارثة كبيرة. كي يولي الغاشي يتكلم هكذا كارثة عظيمة، لأنه نعرفوا احنا العقلية المعروفة في السياسة بالعلمانية. العلمانية هي يقول لك فصل الدين عن السياسة وفصل الدين عن الدولة، وبعد ذلك لا ده المعنى التحال أوسع، فصل الدين عن الحياة. ومن خلال هذه الكلمات اللي ذكرت بعضها أو أمثلة لها تفهم بأن هذا هو الفهم تاع كثير من الناس، ماشي غير الناس اللي يرون في الحكومة حاجة، بالذات الناس اللي فهموا بلي الدين هذا خليه في المسجد صلي بينك وبين الله عز وجل، حاجة واحدة أخرى راح يستعنى حكينا على الواقع تاعنا، حكينا الخدمة ما كاش وشي غالي وشي غالي إلى آخر ما هنالك. فهذا أمر خطير جدا لما الإنسان إحنا الدين هو الذي يسيرنا، الدين هو الذي يسيرنا. إذا إحنا أخطأنا الدين تاعنا نصير أسوأ من الحيوانات والبهائم، كون يخطينا الدين نصير أسوأ من الحيوانات والبهائم. البهائم والحيوانات راهي فيها الغريزة اللي خلقها فيها ربي تبارك وتعالى ويعيش بها، لكن إحنا راك تشوف الإنسان ما الذي يستطيع أن يفعله لما يبعد عن الدين. الفطرة يقلبها والعياذ بالله، الفطرة يقلبها. أنا صاروا يقول لك ما تقدرش بعض البلدان الولد ما تقولوش أنت ولد والبنت ما تقولوش أنت بنت، خليهم يوصلوا 7 سنين ولا شي من هاد القبيل هما يقولوا أنا بنت ولا ولد ولا تخير واش حبت. أعوذ بالله، يسموه الجندر، هذا انتكاس عظيم لهذه الفطرة بهيمية. الكلاب البشرية كنا سمعين بها، إنسان خلق ربي لاباس عليه يروح يتحول إلى كلب ويعمل ما يعمله الكلب وينافس الكلاب والعياذ بالله. كان بعضهم يتحولوا إلى خنازير في نهاية الأسبوع. فانتكاس الفطرة علاش؟ لأن الإنسان خلى الدين. هذا الإنسان يخطي الدين ولا يخطيه الدين راح يصير أسوأ من البهيمة وأسوأ من الحيوان كما ذكرنا. فهذا الكلام الذي يقوله الناس خطير جدا. كي تقول لنا ما تضرش على عمر الخطاب وما تضرش على الصديق، لم نهضر لك عن من أتكلم، تكلمك على ميسي ولا على من؟ شكون يسير حياتك؟ كارثة عظيمة جدا. فإحنا الحمد لله احنا لسيرنا قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد نشوف الحياة النبي عليه الصلاة والسلام السيرة العطرة كيف عاش عليه الصلاة والسلام وكيفاش عاش، كيف عاش الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين هم أفضل جيل وأشرف رعيل، هم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذوك الحمد لله نتشرف بأن ننتسب إلى ما ذكرناه، ننتسب القرآن العظيم والسنة المطهرة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان من أهل الصلاح والعلم والفضل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا ما كان حبهم ونتسبوا لهم ونحن لله رب العالمين. وهذا يعيش الإنسان. فهذه الكلمات التي نقولها كلمات خطيرة جدا، تريد أن تسلخنا من ديننا، تريد أن تسلخنا من مصدر عزنا، تجبدنا كامل ما عندنا حتى على قبل الدين مثل البهائم. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة.